أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الليلة المباركة نبتدئ بتفسير سورة الإسراء. وقبل أن نبدأ بتفسير الآيات نتعرض لبعض الأمور المهمة التي تتعلق بهذه السورة، فمن ذلك اسمها. فإن اسم هذه السورة اسمها سورة الإسراء، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، نعم، أن من أسمائها أنها بني إسرائيل، من أسمائها سورة بني إسرائيل. وقد جاء في هذا حديثان، الأول ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم من العتاق الأول. ومعنى العتاق، العتاق جمع عتيق ويطلق على الشيء القديم، ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من سور القرآن، من العتاق الأول، يعني من أول ما تعلمت من القرآن، أو أنهن من أول السور التي أنزلت، لأن هذه السورة وهذه السور التي ذكرها سور مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. وقوله إنهن من تلادي، التلاد والتالد هو القديم أيضا، فيكون المعنى من محفوظات القديمة، فمحل الشاهد قوله بني إسرائيل، سماها ببني إسرائيل. وأيضا روى الإمام أحمد بسند صحيح كما في صحيح الترمذي والسلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر، كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. لكن اختلف العلماء هل يقرأهما على أنهما من أذكار النوم، أم أنهما مما يقوم فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأظهر والله أعلم أنها مما كان يقوم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاءت سور عديدة ما كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأها كل ليلة، مثل سورة الإسراء، سورة مريم، سورة الواقعة، سورة الحشر، سورة تبارك الذي بيده الملك، سور عديدة. حتى تكلم بعض أهل العلم قال هي قرابة ثلاث أجزاء ونصف، قرابة ثلاث أجزاء ونصف، وحاول الجمع بينها فقال خلاصة ما يقال أن هذه السور كان يخصها كل ليلة بقراءتها، وكان له ورد من القرآن حزب كل ليلة يتلوه من أول المصحف حتى يختمه. فالحاصل أنه ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل ليلة، وتسمى سورة الإسراء، وهذا هو المشهور من أسمائها كما في كتب السنة وكتب التفسير، أخذا من أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسميت سورة الإسراء لذكر الإسراء فيها. ومن أسمائها أيضا تسمى سبحان، لأنها افتتحت بهذه الكلمة دون غيرها من السور، افتتحت بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسورة الإسراء سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما عليه جمهور أهل التفسير. وقال بعض أهل العلم إن سورة الإسراء سورة مكية إلا آيتين، وهما قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال بعض المفسرين إنها مكية إلا أربع آيات، هاتين الآيتين السابقتين والآية الثالثة قوله جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقوله جل وعلا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقيل غير ذلك. ونحن سبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية إلا كذا فالأصل أن جميعها مكية، وإذا قيل الأصل أن وإذا قيل هذه السورة مدنية إلا آية كذا نقول الأصل أنها مدنية إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح على الاستثناء، فهذا يصار إليه. ولهذا مال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير إلى أن جميعها مكي كما هو قول جمهور المفسرين. عدد آياتها 110 آيات في عد الجمهور، عدها جمهور العادين وهم أهل مكة وأهل المدينة وأهل البصرة وأهل الشام، كلهم عدوها 110 آيات، وفي العد الكوفي 111 آية. وسبق أيضا أن نبهنا على أنه لا يعني الاختلاف في عدد الآيات الزيادة والنقص في السورة. سورة الإسراء هي هذه التي في المصحف، لكن منهم من يجعل آيتين آية واحدة، ومنهم من يجعل الآية الواحدة يقسمها إلى آيتين فقط. ومما يتناول في هذه السورة ترتيبها من حيث النزول، من حيث نزول سور القرآن. فهي السورة 50 في تعداد نزول سور القرآن، يعني نزل قبلها 49 سورة، فهي السورة 50 نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس، نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس، والله أعلم. وأما فضلها فقد أورد الحافظ ابن كثير حديثين في فضلها، وهما الحديثان اللذان بدأنا الكلام بهما. أثر ابن مسعود: إنها من العتاق الأول وهن من تلادي. وأيضا قول عائشة وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل ومريم. وهذه السورة ذكر الله فيها الإسراء، والإسراء والمعراج شيئان وليس شيئا واحدا. فالإسراء كما في هذه السورة هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة أو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فقد عرج فيه في تلك الليلة من بيت المقدس، على الصحيح من أقوال أهل العلم، عرج به إلى السماء حتى وصل سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحصل في ليلة واحدة الإسراء به، ثم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به، عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهما شيئان وليس شيئا واحدا، الإسراء غير المعراج والمعراج غير الإسراء، لكنهما حصلا تلو بعضهما في ليلة واحدة. والإسراء اختلف العلماء في وقته، فجمهور يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري: واختلفوا في وقت الإسراء، فقيل كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا، وهذا القول بعيد جدا، تعقبه ابن رجب بأنه بعيد جدا. وقيل إنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، قال وهو الأشهر، مشهور عند أصحاب التفسير وأصحاب السير والتأريخ وغيرهم أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به ثلاث سنوات ثم هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل إنها قبل الهجرة بسنة واحدة، وقيل إنها بعد البعثة بخمس سنين، وقيل قبل الهجرة بستة أشهر، والله أعلم. لكن الأشهر هو أنها قبل الهجرة، أن الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنوات. واختلف العلماء هل وقع الإسراء مرة أو مرتين، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أو أسري به مرتين. فالجمهور على أنه أسري به مرة واحدة، وقال بعض أهل العلم إنه أسري به مرتين، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وأنه نام فعرج به وهو نائم، فقالوا هذا دليل على أنه أسري به وهو نائم، هذه المرة الأولى، والمرة الثانية أسري به وهو يقظان، قالوا فدل على أنه أسري به مرتين. وذهب بعض أهل التحقيق إلى أن الإسراء إنما كان مرة واحدة، وما جاء في الأحاديث أنه أسري به مناما، قالوا هذه جاء في بعض طرق الحديث ما يدل على أن ذلك كان رؤيا، أنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أولا عن الإسراء، ثم بعد ذلك تحققت له، كان رأى رؤيا مناما ثم تحقق له ذلك وهو قائم في حال اليقظة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصحيح، لأن الأحاديث عند تتبعها وتبع مخارجها وطرقها يتعين مثل هذا الجمع، وأن الإسراء إنما كان مرة واحدة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هل كان الإسراء به يقظة أو مناما؟ كما قدمنا الصواب أن الإسراء كان به وهو قائم يقظان، وما جاء أنه أسري به وهو نائم هذه محمول على الرؤيا كما قدمنا. والمسألة التاليها، هل أسري بروحي فقط أو بروحي وبدنه؟ قولاني لأهل العلم، وأصحهما أنه أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه، أسري به بروحه وبدنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأسري به بروحه وبدنه يقظة غير منام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبل البدء بتفسير السورة نذكر بعض الأحاديث التي جاءت في ذكر الإسراء، وقد أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول سورة الإسراء بذكر أحاديث الإسراء الواردة في السنة، فذكر قرابة 50 صفحة كلها في ذكر الروايات الواردة في الإسراء. ولكن مما ينبه عليه أن أحاديث الإسراء حصل فيها اختلاف، فحديث أنس وهو في البخاري ومسلم حصل فيه بعض الأشياء التي لا تثبت، ولهذا يقول الحافظ ابن كثير وقد أنكر على شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر جمع من الحفاظ بعض الألفاظ التي وهم فيها أو شذ فيها، وتعقبه ابن القيم كذلك بأن شريك بن عبد الله بن أبي نمر مع أنه من رواة البخاري لكن شذ في بعض ما أتى به وحفظه غيره فعنده بعض الزيادات، ولكن طبعا هذا لا يقدح في الصحيحين ولا في أحدهما ولا يقدح في الإسراء، بل هي حق ثابتة وإن أنكرها الملاحدة. فنحن سننتقي بعض الأحاديث وبعض الفوائد التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، ثم نفسر ما تيسر من السورة. وقد اخترت ما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه الرواية ليس فيها ما يؤخذ عليها أو يلاحظ لأنها ليست من رواية ابن أبي نمر. فيقول الإمام أحمد: حدثنا حسين بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يعني هذا مقدار جسمه، دابة يقال لها البراق وهي فوق الحمار، يعني كبرها كبر جسمها مقداره، ودون البغل، والبغل كما هو معروف هو المتولد بين الحصان بين الخيل والحمير، قد يكون أبوه حمار وأمه الفرس، أو العكس أبوه الحصان وأمه الأتان أنثى الحمار. قال وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، حافره الخطوة الواحدة يضعها عند منتهى طرفه، ودليل على سرعته. قال فسار بي حتى أتيت بيت المقدس. جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره، عند الإمام أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه، فاستصعب عليه، يعني استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نفر، فقال له جبريل ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. قال فارفض عرقا، يعني البراق تصبب عرقا وخجلا. قال فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. في بعض الروايات في الصحيح فصليت بالأنبياء، أنا قال صليت ركعتين، لكن في رواية في البخاري ومسلم وهي صحيحة أنه صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، وهذا والله أعلم لإظهار كرامته وإمامته على جميع الأنبياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو أفضل الأنبياء. ومما جاء أيضا أنه وهو في مسلم أنه ليلة أسري به مر على موسى يصلي في قبره، ثم صلى معه في بيت المقدس، ثم مر به في السماء السابعة، في السماء السادسة. وهذا قد يشكل على من لا دراية له، فإن موقف المسلم إذا جاء الشرع وجاءت النصوص، نصوص القرآن والنصوص الحديث الصحيحة، أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن لا يحكم عقله في النصوص، فإنه حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير. فقد مر به يصلي في قبره، وقبره عند الكثيب الأحمر قبل بيت المقدس، لأن هارون وموسى مات في التيه لما ضرب الله على بني إسرائيل التيه، وأيضا صلى ورأه في بيت المقدس، وأيضا لقيه في السماء السابعة، كل ذلك حق، وواجبنا أن نقول سمعنا وأطعنا، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدخل بالإيمان بالغيب، فمن الإيمان بالغيب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نقول عقولنا ما تدرك هذا، كيف يقع هذا، كيف كان هذا، أنا عقلي ما يقبل هذا، نقول يجب على عقلك أن يقبل، وأن تقول سمعنا وأطعنا، تستسلم من النصوص إذا أردت النجاة والسلامة. قال فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام أصبت الفطرة، أصبت الفطرة. أتي بإناءين قدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، هذا من فضل الله علينا، ثم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم باختياره اللبن. قال ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل، فقيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه، قال قد أرسل إليه ففتح لنا. فيه فوائد عظيمة يا أخوان، أن السماء الدنيا ما نراه من الأفق هذه ليست هي السماء الدنيا. السماء الدنيا بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، ولا يمكن لأحد أن يدخل السماء الدنيا ولو كان جبريل ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يؤذن له، عليها حرس شديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، جبريل يستأذن فيقال من أنت حتى يؤذن له في الدخول، فيقول أنا جبريل، فيقال ومن معك؟ يقول معي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قد أرسل إليه، فيقول قد أرسل إليه، فيفتحون له. قال فإذا أنا بآدم فرحب ودعا، ودعا لي بالخير. جاء بعض الروايات أنه قال مرحبا بالابن الصالح. قال فدعا لي بالخير ثم عرج بنا، ثم عري بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه ففتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير. هذه الرواية المحفوظة، لكن جاء في رواية أنس التي سبق أشرنا إليها في البخاري ومسلم أنه ذكر في السماء الثانية غير يحيى وعيسى، مرة ذكر إدريس ومرة ذكر يوسف. هذا هو الصواب، أن السماء الثانية كان فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، لأن يحيى وعيسى ابني الخالة، أم عيسى أخت أم يحيى ابن زكريا. قال وكان متعاصرين أيضا، كان متعاصرين في وقت واحد، كما مر في أو كما جاء في الحديث أن الله أمر يحيى بكلمات أن يبلغهن بني إسرائيل، فكأنه تباطأ قليلا، فقال له عيسى يا يحيى إما أن تبلغ وإلا أنا أبلغ. قال إني أخشى إن بلغت أنت أن يخسف بي أو أعذب فأمهلني. فجمع الناس وبلغ الكلمات، الحديث في الصحيح، فهما متعاصرا. قال فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحب بي ودعوا لي بخير، أو دعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه ففتح لنا. فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. آتاه الله شطر الحسن، نصف الحسن ذو الجمال، ولهذا ابتلي من امرأة العزيز والنسوة التي راودنه. فالحاصل أنه كان في السماء الثالثة ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل. فقيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل قد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح الباب فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير، ثم قال يقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. إدريس أي في السماء الرابعة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل. فقيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. هارون أخو موسى، هارون بن عمران عليه السلام. قال ثم عري بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عري بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه في السماء السابعة أعلى السماوات. لقي إبراهيم لأنه أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم بعده موسى وإذا هو مسلم ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور يقولون هو بمثابة الكعبة في الأرض، فالبيت الحرام الكعبة في الأرض لبني آدم والبيت المعمور للملائكة. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه من كثرة الملائكة، كل يوم يدخل 70,000 لكن لا تأتيهم فرصة أخرى يعودون إليه إلى يوم القيامة لكثرة الملائكة. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، جمع قلة وهي جرار، القلة جرة عظيمة من قلال هجر، من قلال هجر تسع قربتين. قال وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، جربت بني إسرائيل قبلك واختبرتهم وعرفت حالهم. قال فرجعت إلى ربي. جاء بعض الروايات في الصحيح قال موسى وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وأفئدة، هذه الأمة أضعف من بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع ولا يزال الخلق ينقص من لدن آدم إلى يوم القيامة، ونحن خلقنا نقص كثيرا. بل بعض المحدثين لما جاء يصف المد وأنه ملء الكفين يعني وصفه الصحابة، الآن تضع ملء يديك ولا يكون مدا، قال لأن خلقنا نقص عن خلق الصحابة منذ 1000 سنة حصل فيه نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الخلق ينقص من لدن آدم إلى قيام الساعة. قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال ما فعلت؟ قلت قد حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5. حتى قال يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، فتلك 50 صلاة. هذا من فضل الله عز وجل على عباده يا أخوان. نحن نصلي 5 صلوات مفرقة على 24 ساعة، ما في وقت واحد، ولكن تكتب عند الله 50 صلاة. فإذا صليت 5 اعلم أنك قد كتب لك أجر 50 صلاة، والصلاة 10 أمثالها، الحسنة 10 أمثالها. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظاهر هذا الحديث أن التضعيف 5 صلوات 50 غير التضعيف العام، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لأن هذا جاء بخصوص الصلاة، فهو قول متجه. ومع ذلك تجد من عباد الله من يفرط، تثقل عليه الصلوات 5، ينام عن بعضها أو ينام عنها أو يشتغل بالدنيا عنها، وهذا هو الخسران العظيم. فإن الصلوات 5 ركن الدين، الركن الثاني من أركان الدين بعد الشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نعوذ بالله. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فأنت خلقك الله عز وجل للعبادة، خلقك للصلاة، صلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، ما خلقك للدنيا. الدنيا ستأتيك وهي راغمة، ما كتب لك وقدر، لو دخلت في كبد جبل سيلحق بك رزقك. فالله خلقك من أجل أن تعبده. بعض الناس تجد يتعلل، يقول أنا عندي عمل شاق، فإذا خرجت من العمل وإذا أنا متعب فأنام، ينام 2 أو 3 يقوم يصليها 1. لماذا؟ قال: لأني عندي عمل متعب فنمت. نقول: نمت مرة واحدة أو في الشهر أو الشهرين تغلبك عينك؟ هم أن هذا ديدنك؟ هم كل إنسان ينام أحيانا غصبا عنه مع أخذ الاحتياطات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام في غزوة تبوك عن صلاة الفجر، وقد وكل بلال على حفظ الصبح. لكن أن يكون دائما دائما وأبدا، هذا ضلال مبين، نعوذ بالله. يا أخوان احرصوا على الصلاة، وحثوا من استرعاكم الله عليهم من الزوجات والأولاد ومن تحت أيديكم، مروهم بالصلاة، والله ستسألون عن هذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فهي فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت 1. فنزلت حتى قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. يعني من هم بحسنة كتب له حسنة. هممت أنك تأتي إلى المسجد النبوي، كنت حريص، لكن عرض لك أمر، كتب الله لك حسنة، مع أنك ما جئت إلى المسجد، لكن كتب الله لك على نيتك حسنة، فإن عملتها كتبت لك 10 حسنات، إلى 700 ضعف. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. وهذا فيه تفصيل: من هم بسيئة ولم يعملها لا يخلو أن يكون لم يعملها لأنه عدل عنها وغابت عن باله، خلاص ليست في ذهنه، أو فهذا لا له ولا عليه، لا تكتب له ولا عليه. وإما أن يكون تركها ابتغاء وجه الله، قال: هذه معصية، أستغفر الله، كيف أعصي ربي؟ فهذا تكتب له حسنة، كما في الحديث: اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. وإما أن يتركها عجزا عنها، يبذل ما يستطيع ويحاول بكل وسيلة فيحال بينه وبينها، فهذا تكتب له سيئة، نسأل الله العافية والسلام. كما في الحديث الذي في الصحيحين: إنما الدنيا لأربع. وذكر رجلا أعطاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه، ويعصي الله فيه، ويعمل فيه بالمعاصي، فهو بأسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا لكن قال: لو كان عندي مال لفعلت مثل ما فعل فلان، قال: فهما في الوزر سواء، لأنه حريص على الفعل. هذا عليه سيئة، لكن تركها من أجل الله هذا له حسنة. تركها هكذا، سهى عنها، عدل عنها، ليس من أجل الله ولا لأنه عجز، ترك هذا الموضوع، هذا لا له ولا عليه. قال: فرجعت حتى انتهيت، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. استحم. رواه مسلم. وقال البيهقي، قال ابن كثير: وقال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. لأن هناك من يقول الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة أخرى، من العلماء من قال هذا، والصواب أن الإسراء والمعراج كلاهما في ليلة واحدة. ومما أورده ابن كثير، وأنا أنتقي، مما أورده أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، قال: فنعته، يعني وصفه لهم، قال: فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، يعني يصف رجال شنوءة من قبائل الجنوب، يقال هي شنوءة، هي قبائل زهران وغامد وغيرها من القبائل، كأنه من يعني من تلك القبيلة. وإذا رأسه مرجل، يعني شعر رأسه، قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. من ديماس يعني من حمام، حمامات القديمة، ليست حمامات دورات المياه، لا، مكان للاغتسال فقط يتنظف فيه الإنسان. قال: كأنما خرج من ديماس، قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على جميع أنبيائه ورسله. قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخرجاه من وجه آخر. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. لما رجع إلى مكة أخبرهم من الغد هو في الحجر، الجزء المتروك شمال الكعبة الآن جهة الميزاب، جزء هذا هو الحجر، وبعض الناس يقول حجر إسماعيل، هذا غير صحيح، ما هو حجر إسماعيل، هذا حجر قريش، لأن إبراهيم وإسماعيل بنوا البيت كاملا، لكن قريش لما عادوا بناء البيت قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا من البيت هو هذا الحجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك وكانوا يسألونه لأنهم مكذبون له ويعرفون أنه ما سبق أن ذهب إلى بيت المقدس، فأرادوا يبينون كذبه للناس، زعموا حسب زعمهم وهو صادق. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه قريش يعرفون أنه مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما تدري ما يقول صاحبك وأنت ما زلت تتبعه؟ قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس البارحة ورجع إلينا من ليلته. كانوا يظنون أن أبا بكر بيقول كذب ما بصحيح. فقال أبو بكر لقوة إيمانه الصديق، لماذا سمي الصديق؟ فقال إن كان قاله فقد صدق صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقد صدق. قال لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى قائم يصلي وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم. قال فلما فرغت قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني قالوا هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الحديث، وقد أورد المؤلف أحاديث كثيرة يرجع إليها في هذا الموطن كما ذكرت أكثر من قرابة 60 صفحة من الصفحات كلها في أحاديث الإسراء والمعراج. ذكر ابن كثير هنا فائدة، قال فائدة حسنة جليلة، يعني بعد أن انتهى من سرد أحاديث الإسراء والمعراج وذكر هل أسري بروحي أو بدني أو بهما جميعا، وهل أسري به يقظانا أو نائما، وهل كان الإسراء مرة أو مرتين، ذكر هذه المسائل. ثم قال فائدة حسنة جميلة، روى الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، طبعا قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه، قال فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقتها كان كافرا، أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال وما هو؟ قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا من أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إيليا عند رأس قيصر، بطريق يعني عالم، عالمهم، عالم النصارى، عند رأس قيصر، قيصر الروم الذي يسأل معاوية، يسأل أبا سفيان، قال وبطريق إيليا عند رأس قيصر، قال بطريق إيليا قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر وقال وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، مسجد الأقصى، بطريق مسؤول، قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم، فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه، ما استطع يغلقه. قال فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، كأنه صار قطعة جبل. قال فدعوت إليه النجاجرة، النجارين يريد يصلحون الباب، فنظروا إليه فقالوا إن هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان الذي فوق الباب، سقط عليه، ما يمكن يتحرك الآن، ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، فننظر من أين أتى، فننظر من أين أتي أو من أين أن نأتي يعني لإصلاحه. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، وقد صلى الليلة في مسجدنا هذا، وذكر تمام الحديث. هذه فائدة حسنة، لأن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومما ذكر وأيضا ابن كثير قال فائدة، قال حافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يعني ختم بهذه الفائدة، وأن حديث الإسراء والمعراج كما أنه جاء في القرآن أيضا تواترت به السنة، تواترت، فهو خبر يجب قبوله ولا يجوز إنكاره. ولهذا من مطاعن الملحدين والمستشرقين الآن يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه بقصة الإسراء والمعراج، وكيف هذا؟ نحن في زمننا بالطائرات ما نصل هذا، ما نبلغ هذا المبلغ، ولا يمكن نصل السماء. فبين ابن كثير رحمه الله أنه متواتر وأنه حق وأنه يجب أن يعتقده كل مسلم، ومن لم يعتقد فإنما يضر نفسه، ولا مدخل للطاعنين في دين الله عز وجل بهذا، بالإسراء والمعراج، وهم طوائف من الزنادقة والملحدين. هذه هي جمل من الجمل التي أردنا أن نتكلم عليها قبل سورة، قبل البدء بتفسير السورة، والآن نبدأ بتفسير سورة الإسراء. فنقول يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان يسبح نفسه جل وعلا، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. إذا قلت سبحان الله فمعنى ذلك كأنك تقول: أنزه ربي وأبرئه من كل نقص وعيب مع الذل، مع ذلي وخضوعي له. هذا هو التنزيه. فالله سبح نفسه جل وعلا فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الإسراء هو الذهاب به ليلا في وقت الليل، وبعبده هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء ما مر معنا في الأحاديث التي في الصحيح. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يقول ابن كثير: ليلا أي في جنح الليل، في وقت الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن أسرى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، على قول طائفة من أهل العلم أي من مسجد الكعبة. وقال بعضهم المسجد الحرام هي مكة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. هذا فيه دليل لمن يقولون إن مكة أو إن الحرم المكي كله تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، حتى لو صليت بالمزدلفة أو بمنى أو بالعزيزية أو بغيرها، ما دام أنه داخل حدود الحرم فالصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة. سبق أن ذكرنا المسألة أكثر من مرة واستدلنا عليها بهذه الآية وبقوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، وبقوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد، النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية كان نازلا في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة دخل داخل الحرم لأنه كان على حدود الحرم، فصلى داخل الحرم، فالصلاة فيه مضاعف من مئة ألف صلاة في أي مكان. لكن يبقى لمسجد الكعبة فضيلة العدد والجماعة والكثرة. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس. المسجد الأقصى هو بيت المقدس، لكن لماذا قيل له الأقصى؟ قيل لأنه الأبعد من المسجد الحرام، لأنه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فأيهما الأقصى الأبعد من مكة من المسجد الحرام؟ هو بيت المقدس، ولهذا قال المسجد الأقصى، يعني بالنسبة لمكة يعني الأبعد. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال الإمام الطبري في تفسيره: الذي باركنا حوله، قال: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم. وقال ابن كثير: الذي باركنا حوله في الزروع والثمار، بارك في زروعه وثماره وحروثه، ومن ذلك زيتون، الزيتون من تلك البلاد معروف بجودته وفضله، فقد بارك الله حول المسجد الأقصى. ولكن الأرض لا تقدس أهلها، فالأرض مباركة، ومن سكنها من الكفار واليهود فهم غير مباركين، بل هم كفرة ملحدون، أعداء الله وأعداء رسوله والمؤمنين. قال: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لأجل أن نري نبينا، لنريه اللام لام التعليل. فالله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي جعل الله جعل ثماره وزروعه والزروع التي حوله مباركة، كل ذلك ليري النبي صلى الله عليه وسلم من آياته العظام. قال من آياتنا أي العظام، كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال الطبري كي نري محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا، يقول من عبرنا وأدلتنا وحججنا، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه أي الله جل وعلا السميع الذي يسمع كل شيء، والبصير الذي يرى كل شيء. وفيه إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، وأنها حق على حقيقتها، وأنه يسمع ويرى، يسمع ويبصر، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمعه كامل وبصره كامل، يسمع كل شيء في آن وقت واحد، يسمع ما في البر وما في البحر، يسمع ما نتكلم به، ما يتكلم به في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتكلم به في كل مكان، يسمعه في وقت واحد ولا تشتبه عليه الأصوات جل وعلا. وهو البصير الذي يرى الخلق كلهم، أهل الأرض وأهل السماء وأهل البر وأهل البحر والدواب والحيتان، لأنه عظيم جل وعلا. فهذا يحمل المسلم، يعني يزيده إيمانا بالله ويحمله على التوكل على الله والاعتماد على هذا الرب العظيم السميع البصير. قبل أن نتجاوز هذه الآية، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هناك بعض الآثار يذكرون يقولون أن موسى كليم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فيجعلون كلمة حبيب الله، يعني يجعلون وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله أفضل من وصفه بالعبودية والرسالة، وهذا غلط. أولا هذا الأثر الذي يذكرون لا يصح، لا يثبت. الأمر الثاني أن مقام العبودية مقام عظيم قد أثنى الله جل وعلا به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في المقامات العظيمة. فلما ذكر الإسراء ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى برسوله أو بحبيبه، قال بعبده. وفي مقام الوحي ماذا قال؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وفي مقام التوكل قال أليس الله بكاف عبده. وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا أشرف المقامات، أثنى عليه بالعبودية صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد، لكنه ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله واجتباهم واصطفاهم بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه، بل هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. وصلني تنبيه من أحد الطلاب جزاه الله خيرا، الحديث الذي ذكرناه حديث الترمذي في فضل سورة الإسراء وحديث أم المؤمنين عائشة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقرأ بني إسرائيل نحن قلنا ومريم، الصواب والزمر، بني إسرائيل والزمر، لكن أيضا جاء قراءة سورة مريم وجاءت عدة سورة. هناك بحث قيم في السور التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل ليلة، وعدد جمعا من السور، منها سورة مريم وسورة الواقعة وسورة الحشر وسورة الملك وغيرها من السور، لكن الحديث هذا لفظه ما كان ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. جزاه الله خيرا على هذا التنبيه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم قال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. يقول الحافظ ابن كثير: ثم يقول لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم عطف بذكر موسى عليه، عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، مراد عيسى بن عمران عليه السلام نبي الله، آتاه الله الكتاب، آتيناه أي أعطيناه، الكتاب هو التوراة، وجعلناه أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل، هدى يهتدي به بنو إسرائيل من الضلالة إلى الحق، فهو كتاب هدى، ولكن الموجود الآن منه قد حرف وبدل فلا يوثق به، وإلا في أصله هو من عند الله جل وعلا، وكان كتابه هدى ونور وحق، لكن ترك حفظه إلى اليهود فحرفوه وبدلوه، بينما كتابنا ولله الحمد والفضل والمنة لم يترك حفظه لنا بل أسنده إلى نفسه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن يبدل أو يغير أبدا، ولو ترك لنا لاتبعنا سنن من كان قبلنا، ولله الحمد والمنة على حفظ هذا القرآن. قال جل وعلا: وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبق معنا مرارا أن بني إسرائيل هم اليهود في الأغلب، ويطلق على اليهود والنصارى، لكن أغلب إطلاقه في الكتاب والسنة أن المراد به اليهود، لأنهم من نسل إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، ويعقوب ولد له 12 صبطا هم بنو إسرائيل، ومن يعني تبرع عنهم من نسلهم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أولا ألا تتخذوا فيها قراءتان، هذه قراءة الجمهور، ألا تتخذوا بتاء الخطاب، وقرأ أبو عمرو ألا يتخذوا بياء الغيبة، والفرق بينهما أننا إذا أن قراءة الجمهور ألا تتخذوا من دوني وكيلا أن هنا تفسيرية تفسر هذا الكتاب الذي أنزل على موسى وفيه الهدى، يفسر أهم ما فيه وأعظم ما فيه وهو التوحيد، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وعلى قراءة أبي عمرو تكون الياء للغيبة وتكون أن هنا مصدرية، ألا تتخذوا لكي لا تتخذوا أو لألا تتخذوا من دوني وكيلا. إذن ألا تتخذوا من دوني وكيلا، الأصل أن في الوكيل هو الذي تفوض إليه الأمور، والمراد به هنا هو الله. لا تتخذوا من دوني وكيلا تتوكلون عليه وتفوضون أموركم إليه وتجعلونه شريكا لي، فتوكلوا عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيجب أن يتوكل المسلم على ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم.